الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وهي الآية 25 من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: وبشر يعني أخبر، والبشارة هي إخبار مخصوص، ليست مطلق الإخبار، فهي إخبار بشيء يسر، شيء جميل. أخبر الذين آمنوا، أي صدقوا بالله وآمنوا به وعملوا صالحا، لكن هنا فسر الإيمان بالتصديق، وهو يجري هنا لأن الله تعالى هنا عطف العمل الصالح على الإيمان. فإذا جاء الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل، وإذا تعاطف يعني جاء الإيمان وعطف عليه العمل وغير بينهم، يعني غير الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، فيكون العمل المقصود به التصديق أو الإيمان القلبي. ويمكن أيضا أن يكون العطف هنا من عطف الخاص على العام، فيكون أيضا العمل الصالح داخل في الإيمان. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول واعتقاد وعمل. قال: وبشر يعني أخبر الذين آمنوا بالله وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر وغير ذلك من أركان الإيمان، وعملوا الصالحات، فضموا العمل الصالح إلى الإيمان. وهذا هو قول أهل السنة، أنه لابد مع الإيمان من عمل. قال: العمل الصالح من الفروض والنوافل. فالعمل الصالح يعني كل ما كان من العمل يوصف بالصلاح يدخل تحت مسمى أنه عمل صالح، فإما أن يكون مفروضا أو يكون من النوافل أو المستحبات. والمفروضات كما هو عند الجمهور فيعتبرون الفرض والواجب بمعنى واحد، فيكون ما أوجبه الشارع أو ما ألزم به الشارع المكلف، أو ما طلب طلبا جازما كما يعرفه الأصوليون. والنوافل هي الشيء الزائد، الشيء الزائد على الفريضة أو على الواجب. فالعمل الصالح يضم هذا وهذا، يضم الفريضة أو الواجب الذي يلزم به المكلف، فإذا تركه حوسب وعوقب أو توجه إليه اللوم والعقاب، ويضم النوافل التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. بماذا يبشرهم؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا؟ أن لهم جنات. قال هنا أي بأن. لماذا قال أي بأن؟ لأن الفعل بشر يتعدى بالباء، فهو قال أن يعني بأن، ولذلك أن وما دخلت عليه تكون في محل جر بهذه الباء المحذوفة. قال: أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات هي الحدائق، كما قال حدائق ذات شجر ومساكن، وهي في لغة العرب الجنات هي البساتين التي تلتف بالأشجار، تلتف بالأشجار. تجري أن لهم جنات، وصف هذه الجنات أنها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها. والمقصود بالأنهار هنا المياه ونحوها مما يجري في هذه الأنهار، لأن النهر هو ما يجري فيه الماء، فهو عبر هنا بالمحل وأراد الحال، وهذا من المجاز المرسل علاقته المحلية. فهو قال من تحت أشجارها الأنهار يعني المياه، ولذلك هنا فسر الأنهار بالمياه، أي المياه ونحو المياه من العسل والخمر وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه ومما لم نعلمه. فقال تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار أي المياه فيها. والنهر الموضع يعني المحل الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، لأن الماء إذا أطلق في هذا المكان أو هذا المحل فإنه يعني بفعل الماء يحفر هذا النهر ويجعل فيه مجرا له، فإنه يسلك فيه طريقه. وإسناد الجري إليه مجاز، يعني عندما أسند الجري إلى النهر الذي هو محل جريان الماء هذا من المجاز المرسل. كلما رزقوا منها، يعني كلما جاءهم في هذه الجنات رزق، والرزق قلنا قبل ذلك أنه يشمل كل ما أعطي العبد من ربه حلالا كان أو حراما. وهنا فسره بالطعام، أطعموا من تلك الجنات بقرينة من ثمرة رزقا، فالثمرات هي من المطعومات، والرزق في الجنة أعظم وأعم من مجرد الأطعمة. فمن رزق الله مثلا في للمؤمن في الجنة الرضا، ومن رزق الله ومن أعظم رزق الله للمؤمن في الجنة هو أن يرى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. كلما رزقوا أي أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل، يعني من أنواع الثمرات، كلما يأتيهم نوع من أنواع الثمرات يكون متشابه في الصورة لكنه مختلف في الجوهر، ولذلك قال وأتوا به متشابها، فهو يشبه بعضه بعضا في صورته وهيئته لكنه يختلف في جوهره وذاته ولذته وطعمه من الداخل. فقال من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال أي مثل ما. لماذا؟ لأنه ليس نفس الذي رزقوه من قبل، يعني الذي رزقوه من قبل أكلوه، فهذا مثله. هذا الذي رزقنا من قبل يعني مثل ما رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة، لتشابه الثمرة بقرينة وأتوا به، أي جيءوا بالرزق متشابها، فأتوا بهذه الثمار متشابهة مع التي كانت قبل لكنها مختلفة في ذاتها وجوهرها. قال يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج، يعني مما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة أيضا أن لهم فيها أزواج، والأزواج هو جمع زوج ويطلق هذا على الزوجة. فهم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فيها أزواج، وهذا بالنسبة للرجال لهم فيها أزواج يعني زوجات، ولهم فيها أيضا من نساء أهل الجنة وهي الحور العين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ومما جاء في الآثار أن نساء أهل الدنيا الذين يكونون زوجات لأزواجهم في الآخرة يكونون أجمل من هذه الحور العين، فيجملهم الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للنساء فإن لهم الأزواج أيضا بمعنى البعل والزوج يكون لها في الجنة. نعم، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها، أي وغيرها من الزوجات ونحوه. قال مطهرة، يعني وصف هذه الزوجات أو هؤلاء الأزواج في الجنة أنهم مطهرون، أزواج مطهرة. التطهير هو الطهارة هي النظافة والنزاهة من كل قذر باطني أو ظاهري، فهو قال هنا من الحيض وكل قذر، فيعني النساء في الجنة لا يأتيهن الحيض ولا يعني يحصل لهن من أنواع قذارات الدنيا ونحو ذلك مما هو معلوم. وأيضا الرجال فإن الله سبحانه وتعالى يطهرهم في الآخرة حتى أن عرقهم يكون مسكا. قال وهم فيها خالدون، يعني هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات خالدون، و ليس فقط خالدون أي أنهم لا يفنون ولا يموتون، بل قال هم فيها، فهم خالدون ليس مطلق الخلد في أي مكان وإنما خالدون في الجنة، هم فيها خالدون. الخلد معناه المكث الطويل، الخلد معناه المكث الطويل، لكن بقرائن الآيات وهو معتقد أهل السنة أن هذا خلد أبدي، بمعنى أن هذا الذي يدخل الجنة لا ينتهي أجله ولا يأتي عليه موت ولا فناء ولا نحو ذلك، بل هم خالدون فيها أبدا لا يفنون ولا يخرجون من الجنة. قال ونزل ردا، يعني هذه الآية نزلت لماذا التي تأتي معنا إن الله لا يستحي، نزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كما جاء في سورة العنكبوت. وكذلك في قول الله تعالى في سورة العنكبوت: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طبعا الآية الأولى في سورة الحج، أما الآية الثانية فهي في سورة العنكبوت. لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين في كتابه، مثل بالعنكبوت وهو من الحشرات، ومثل أيضا بالذباب وهو من الحشرات، والذباب هو مفرد، يعني كلمة الذباب هي الذباب المعروفة أو الذباب المعروف، وفي اللغة العربية لا يقال ذبابة وإنما يقال ذباب، وهو مفرد بهذا اللفظ مفرد، وجمعه ذبان وغير ذلك من أنواع الجموع التي قيل بها. فقال ما أراد، يعني اليهود قالوا ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، يعني يعترضون ويحاولون نقد القرآن ونقد كلام الله، يعني يحاولون تحقيره، فيقولون ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة فيستنكرون ذلك. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، لا يستحيي الله سبحانه وتعالى من أن يضرب مثلا حتى وإن كان هذا المثل بأي شيء حقير، حتى وإن كان هذا المثل بأي شيء حقير، لأن الغاية من ضرب هذا المثل هو وصول الصورة التي يريد الله سبحانه وتعالى إيصالها، وهو يريد أن يحقر شأنهم، فيقول أنهم لا يستطيعون خلق شيء ولو كان ذباب، فهو التحقير في شأن هذا المضروب له المثل وليس في شأن الله ولا في شأن كلامه سبحانه وتعالى. فيقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، والحياء من صفة الله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه. قال أن يضرب يعني يجعل، يعني يقول يذكر مثلا ما. طبعا هنا قال مثلا مفعول أول، ما نكر موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، هذا على يعني يليق بالوقف هنا على ما، أن تقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل كان، فتكون هنا ما نكرة موصوفة. أو على الحالة الثانية تكون ما زائدة وبعوضة هو المفعول الثاني، فيكون ما هنا زائدة للتوكيد ويليق هذا بالوصل، فتقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وكلا الوجهين جائز، يجوز لك الوقف والوصل، ولعل يعني الوقف على ما أولى في المعنى، وهو رجحه كثير من يعني أهل القراءة. بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، فهذا نوع من الحشرات معروف، فما فوقها يعني فما هو أكبر منها، الفوق بمعنى يعني هنا الفوق بمعنى الأكبر، فما فوقها يعني أي أكبر منها. وبعضهم جعل هذا المعنى بالمخالفة فقال بعوضة فما فوقها يعني فما فوقها في الحقارة والصغر، فيكون عكس هذا المعنى، وهذا معنى دقيق، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم، يعني هذا فيه حكمة عظيمة أن يضرب لك مثل بهذا، فهذا فيه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يتركه ولا يستحي منه. طيب من الحكم العظيمة في ضرب هذا الأمثال أو في ضرب هذه الأمثال ماذا؟ قال فأما الذين آمنوا، يعني صدقوا واختلج الإيمان في قلوبهم، أي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، فالهاء هنا تعود على المثل، الحق من ربهم، يعني هذه الأمثال التي يضربها الله إذا سمعها المؤمن زاد إيمانه ويقينه في ربه وسلم له، فيقول هذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. والحق والحقيقة بمعنى الثابت الذي له واقعية، الثابت موقعه، الثابت الواقع موقعه، أي الذي له ثبوت وحقيقة، فهو الحق يعني الثابت من ربهم. وأما الذين كفروا فهذه الأمثال من أعظم يعني الحكم فيها من ضربها في القرآن الكريم أنها ميزت المؤمن من المنافق والكافر. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى يضل بهذا القرآن أقواما ويهدي به أقواما، يضل به كثيرا كما معنا هنا ويهدي به كثيرا. وجاءت آيات كثيرة في القرآن تبين هذا المعنى، أن القرآن كتاب هداية وتمييز، فهو هداية لمن أقبل عليه بقلب المهتدي المسترشد. وأما الذين في قلوبهم زيغ ورجس فلا يزيدهم القرآن إلا رجسا إلى رجسهم. نعم، قال ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تمييز، أي بهذا المثل. وما استفهام إنكار مبتدأ، يعني هنا ماذا، ماذا، ما هنا هي المبتدأ، فهو يعني في محل رفع مبتدأ. قال هو استفهام إنكار، فهم يستفهمون استفهام، ليس استفهام سؤال أو طلب أو استرشاد أو من أجل العلم، لا، وإنما من أجل أنهم يستنكرون ذلك، فهم ينفون هذا عن القرآن. قال استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي، يعني ما الذي أراد الله بهذا مثل، يعني ما الذي أراد الله بهذا المثل، هذا هو تقدير الكلام، ما الذي أراد الله بهذا المثل، وهذا استفهام إنكار منهم. وذا بمعنى الذي بصلته خبره، يعني ما وما دخلت عليه من جملة الصلة، أراد الله الفعل والفاعل والمتعلقات بها، هي يعني ما وما دخلت عليه هي الخبر لما، أي أي فائدة فيه، فكأنهم يقولون ذلك، أي فائدة في ذكر هذه الأشياء الخسيسة وضرب الأمثال بها؟ قال تعالى في الجواب عليهم، انظر، وهذا من أعظم الحكم يبينها الله لك في ضرب هذه الأمثال في القرآن الكريم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذا من أعظم الحكم، أن يضرب الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال لنا في القرآن فيميز بها الخبيث من الطيب. يضل به كثيرا، يعني بهذا المثل، لأن الهاء هنا تعود على المثل، والإضلال هو ضد الهداية، فهو يضلهم عن الحق وعن الهدى، يعني كما قال تعالى في آخر الآية، ومن يضل به إلا الفاسقين، فهم لأنهم فسقوا وخرجوا عن طاعة الله ونكفوا وأعرضوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو الله سبحانه وتعالى لا يضلهم ابتداء، وإنما لما ضلوا زادهم الله ضلالا، ولما زاغوا زادهم الله يعني زيغا. قال يضل بهذا المثل كثيرا، يعني من الناس، عن الحق لكفرهم به، يعني بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، ويهدي به كثيرا من المؤمنين بسبب تصديقهم به، فيزيد هؤلاء إيمانا ويزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. وما يضل به إلا الفاسقين، حتى تنتبه، فلا تظن أن الله كتب عليهم الإضلال وتعترض على الله وتعترض على قضاء الله وقدره وتقول أن الله يظلم، لا يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئا. قال وما يضل به إلا الفاسقين، هم لأنهم فسقوا خرجوا عن طاعة الله أضلهم الله، الخارجين طبعا الفاسقين خارجين عن طاعته سبحانه وتعالى، لأن فسق بمعنى خرج. الذين ينقضون عهد الله، من صفة هؤلاء الفاسقين، فالذين هنا نعت أو صفة للفاسقين، هو نعت منصوب، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فهذا من وصفهم، فهو جاء هنا بالاسم الموصول ليأتي بجملة الصلة المقررة لصفات هؤلاء. ينقضون يعني يخلفون عهد الله عز وجل، ما أخذ الله عليهم من العهد والمواثيق، ما عهده إليهم من الكتب، في الكتب من الإيمان بمحمد، فإن الله سبحانه وتعالى عهد إلى اليهود وإلى النصارى كما ذكر ذلك في كتاب الله، وكما سيأتي علينا بإذن الله تعالى تفسير ذلك، أنه إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوه ويؤمنوا به، فأخذ عليهم العهد والمواثيق في كتبهم، لكنهم نقضوا العهد ونقضوا الميثاق من بعد ميثاقه، يعني من بعد توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بأوامر أن يتبعوها وأن يفعلوها وأن يلتزموها وأن يصلوها، لكنهم قطعوا هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى وخالفوها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومن وصل أو صلة الرحم وغير ذلك من أنواع الصلة. قال وأن بدل من ضمير به، يعني أن وما دخلت عليه أن يوصل هي في تأويل مصدر يكون بدل من الضمير في به، فالتقدير ويقطعون ما أمر الله بوصله. إذا قدرت فحذفت المبدل منه هو الضمير وجئت بالبدل فيكون هذا هو التقدير، ويقطعون ما أمر الله بوصله، فأن وما دخلت عليه في محل جر بدل. قال ويفسدون في الأرض، فمن صفتهم أيضا الفساد والإفساد في الأرض بالمعاصي وبالصد والتعويق عن الإيمان ومن إيذاء المؤمنين وغير ذلك من أنواع الإفساد في الأرض. أولئك يعني هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وذكر أوصافهم، فهو يشير بأولئك إليهم، أولئك الموصوفون بما ذكر من أنواع المفاسد ومن أنواع الضلالات هم الخاسرون، وجاء هنا بالضمير هم لحصر الخسران في هؤلاء، حصر الخسران في هؤلاء، فجاء بضمير الفصل لإفادة القصر والحصر. أولئك هم الخاسرون أي لا غيرهم، أولئك هم الخاسرون. والخسران هو فقد ما يطلب في الدنيا والآخرة، فهم خسروا الدنيا والآخرة لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وهذا أعظم الخسران، ذلك هو الخسران المبين الذي يكون في الآخرة بخسرانهم رضا الله سبحانه وتعالى وبتأبيدهم في النار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى استنكار على هؤلاء من أهل مكة ومن غيرهم ممن يأتوا بعدهم ممن كان في نحوهم، كيف تكفرون؟ يعني هذا استفهام استنكار عليهم، كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وهذا فيه رد على كل الذين أنكروا البعث وكل الذين أنكروا الألوهية. وانظر يا أخي إلى براهين الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإنها أعظم البراهين وأوثقها، وهي أكثر ما يأخذك إلى الإيمان، أكثر ما يأخذ بك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين به. هو يقول لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أنتم تكفرون وتقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وينكرون البعث. كذلك من ينكر الألوهية، طيب ألا تعلموا أن الله خلقكم من العدم وأوجدكم بعد أن لم تكونوا، وأن الله أحياكم بعد موات، فالذي أحياكم في أول مرة قادر على إعادة الإحياء وهو أهون عليه. وضرب لهم من ذلك في أمثال وآيات من القرآن الكريم الكثيرة، كأن يضرب لهم بإعادة الإحياء، وأن يضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثل بخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويبين لهم أن هذا الكون العظيم أعظم من مجرد إعادتهم، فمجرد الإعادة أمر يسير في عظمة هذا الكون الذي حولهم، وهو أمر هين بمقابل ابتداء الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طبعا هذا بالنسبة لما نراه نحن، وإن كان كل هذا في حق الله وفي قدرة الله عز وجل سواء، فإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتفاوت في الممكنات، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء وقدر شيئا وأراد أن يخلق شيئا يقول له كن فيكون، أيا كان هذا الشيء سواء كان عظيما أو حقيرا، ولكن هو أهون عليه في أنظارنا أن تستبعد الإحياء بعد الموت. طيب في منطقك أنت، في منطقك، في عقلك، في العقل البشري والمنطق البشري، القول بأن الإعادة أهون من الابتداء، فهو أهون عليه سبحانه وتعالى في نظرك أنت وفي منطقك أنت وفي رؤيتك أنت، فكيف تستبعد هذا وأنت رأيت هذا بعينيك؟ يقول له، يقول سبحانه وتعالى كيف تكفرون أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا، يعني نطفا في الأصلاب، وكانوا قبل هذا أمواتا بمعنى أنهم كانوا عدما، فهم قبل خلق آدم كانوا عدما لم يكونوا شيئا، وقبل خلق السماوات والأرض كانوا عدما، ثم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق آدم وجعل هؤلاء الناس في صلبه وجعلهم يتناقلون في الأصلاب، ثم جعلهم يتطورون في الرحم، التطور الشرعي المعروف من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك مما هو معلوم، وليس التطور الدارويني الباطل الذي هو يناقض عقيدة الإسلام. كنتم أمواتا يعني نطفا في الأصلاب فأحياكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاكم هذه الحياة، الحياة بأن خلقكم وأوجدكم ونفخ فيكم هذه الروح في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجيب من كفرهم، كيف تكفر وأنت ترى هذا بعينيك مع قيام البرهان؟ يعني هذا أعظم برهان، برهان بالمشاهدة، أنت ترى هذا بعينيك. قال ثم يميتكم، فهو سبحانه وتعالى وأنت ترى هذا أيضا، هذه أيضا مقدمة مسلمة، أنت ترى بعينك كل هؤلاء الناس يموتون وأن الأجل لابد أن يأتي، فهذا مما اتفق عليه كل عاقل، فلا تستطيع أن تخرج منه ولا أن تفر من الموت. نعم، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث مرة أخرى وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، ثم إليه ترجعون يعني تعودون إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إنها ليس مجرد عودة، وإنما هي عودة للجزاء، عودة إلى الجنة أو النار، عودة إلى أن ترى عملا صالحا عملته في الدنيا أو ترى ما قدمت يدك من السوء. قال ثم إليه ترجعون يعني تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم جزاء بما كانوا يعملون، لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. وقال دليلا على البعث لما أنكروا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أنتم تنكرون أيضا البعث، طيب نعطيكم كمان برهان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ألا ترى ما يخلق الله سبحانه وتعالى من الأرض، وكيف ينبت النبات منها، كيف ينزل المطر من السماء ويحيي الأرض بعد موتها، وكيف يخرج أنواع النباتات منها أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا، ثم استوى إلى السماء أي صعد وقصد وغير ذلك من التفسير التي جاءت في معنى استوى هنا في هذه الآية، فإن الاستواء له عدد كبير من المعاني في اللغة ويفسر بحسب سياقه وبحسب ما فسره السلف، خاصة في الألفاظ التي تحمل أو يعني يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، فإنها تفسر بما فسرها بها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين، فهم هنا فسروا استوى بمعنى قصد وتوجه إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن أي خلقهن على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة سبع سماوات. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيل إليه، يعني هو هنا قال السماء وهي مفرد ثم عاد عليها الضمير بالجمع فقال فسواهن، وهذا ضمير للجمع، لماذا؟ فهو يفسر لك عاد الضمير بالجمع على السماء لأنها في معنى الجمع، فإن السماء سماوات سبع، فهي في معنى الجمع آيلة إليه، يعني راجع إلى الجمع ومصيرها إلى الجمع لأنها سبعة، أي سيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال مجملا ومفصلا، فالله سبحانه وتعالى محيط علمه بالأشياء كلها، الإجمال منها والتفصيل، الكليات والجزئيات، ليس كما أنكر كثير من الفلاسفة والمتكلمين وغير ذلك أنكروا علم الله بالجزئيات ونحو ذلك، هذا كله من المخالفات العقدية للعقيدة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء، عليم بذاته وبصفاته وبمخلوقاته، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء مجملا ومفصلا. يقول أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك يخلق لك السماوات ويخلق لك الأرض، وقال لك أن السماوات خلقها أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي يخلق لك كل هذا يستطيع أن يعيدك مرة ثانية، أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم يعني في نظركم أنتم، فأنت الذي ينظر إلى نفسه وينظر إلى عظم الكون وعلى عظم الكون وعلى عظم الأرض والسماوات يعلم أن خلق هذا أعظم من خلق هذا وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم، فهذا برهان ودليل ثاني على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث هؤلاء من جديد وعلى إعادة الخلق من جديد من أجل الحساب، والحمد لله رب العالمين.